من هذا. فنحمد الله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ومع سورة النبأ نعيد للمرة الثالثة في إيجاز بسيط أن جزء عام هذا يهز القلب هزا، لأنه يذكر الإنسان ليس بنهاية، لأن احنا لنا نهايتان، في نهاية تنتهي عندها الإرادة البشرية، الإرادة التي تصنع ولا تصنع وتفعل ولا تفعل وتذهب وتروح وتجيء، هذه تسمى إرادة بشرية، تنتهي عندما يقبض ملك الموت روحي، انتهت الإرادة البشرية هنا، تطلق المشيئة بعد ذلك فيما يريد الله سبحانه وتعالى في عالم البرزخ. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن جزء عام يبدأ أو يذكر الإنسان بالصفحة الأساسية. لماذا؟ لأن الله لما يعني كما سمعنا من الشيخ وهو يرتب بهذا الصوت الخاشع من كلام رب العباد عز وجل، لما الله عز وجل خلق آدم كان آخر المخلوقات، وجعل كل ما خلقه من قبله خدما عنده. سخر الله الكواكب والأرض والكواكب السيارة والنجوم والبحار والمحيطات والنباتات والحيوانات، كله مسخر لابن آدم، فصار الكون كله خادم لابن آدم. بس في نقطة، ظاهر الأمر أنك ترى أن الخادم حياته أطول من المخدوم، صح ولا لا؟ في ظاهر الأمر الخادم حياته ايه؟ يعني انا عمري اكبر ام اطول ام الشمس؟ في ظهر الامر ايه؟ الشمس. عمري اطول ام القمر؟ القمر. البحار المحيطات سبحان الله. فكل الخدم الذين استخدمهم لي رب العباد عز وجل عمرهم اطول ظاهريا، فكيف يكون يعني هذا الكون كله مخلوق من ملايين السنين ويظل إلى ما شاء الله رب العالمين، والواحد منا ما بين 60 و70 80 100 20 30، يعني زي ما يعيش الإنسان، كيف يكون المخدوم وهو الأرقى حالا ها أقل عمرا من الإيه؟ من الخادم؟ لا، يأتي جزء عامة ليجيب لك عن هذا السؤال. أنت أطول عمرا كمخدوم عند الله عز وجل وخادم لله سبحانه وعبد عنده أطول من عمر المخلوقات التي تراها أنت. ليه؟ لأن رب العباد عز وجل يوم القيامة سوف نرى في جزء عامة أن خلاص كله إيه، الجبال تسير، البحار تسجر، تنتهي يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فتنتهي كل ينتهي كل هؤلاء الخدم ويبقى المخدوم منعما في الخلد إلى ما شاء الله رب العالمين. إذن أنت أطول، أنت مخدوم، حياتك أطول من الخدم الذين تظن أن حياتهم أطول. هذا أمر. الأمر الثالث أن الله عز وجل هو الرزاق وهو الهادي. هو الهادي قبل أن يوجد ويخلق من يحتاج إلى الهداية، صح ولا لا؟ يعني هو الهادي من الإيه؟ من الآن ولا من الأزل؟ من الأزل سبحان الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والله هو الرزاق قبل أن يوجد من يحتاج إلى أن يرزق. خلي بالك، هذه أسماء الله الحسنى التي لما تقر في قلب العبد يكون أنا وأنت عندنا اليقين التام بصدق توكلنا على الله عز وجل. يعني هداية ربنا موجودة قبل أن يوجد من يحتاج إليها، وهو رزقه موجود لأنه الرزاق قبل أن يوجد أو يخلق رب العباد الرزاق قبل أن يخلق من يحتاج إلى الرزق. انتوا معايا فاهمين ولا لا؟ انا بس بفك اليومين اللي فاتوا من الجمعة، تمام؟ يعني كده بنلين الايه يا اخوان، يعملوا في السيارة كده لوحة كده، السيارة تحت التليين، يعني على مهلك عليها شوية، خلاص؟ فاحنا بنعمل القلوب كده تحت التليين، اللهم لين قلوبنا يا رب، سبحان الله العظيم. ولذلك لما تفتح المصحف وتقرأه بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد العجب، تجد الايه؟ العجب. في سورة الإسراء يقول ايه؟ ومن يهدي الله فهو المهتد دال. فآل عمران يقول ايه؟ من يهدي الله فهو المهتدي. تقول الله، هو يبدو الإسراء المطبعة نسيت تحط الياء، لا دي مطبعة قلبك لسه ما اشتغلتش. هو لا صح، المطبعة طبعت واللجنة بتاع تصحيح المصاحف أقرت أن ومن يهدي الله فهو المهتد دي في الإسراء صحيحة. من يهدي الله فهو المهتدي في آل عمران بالياء صحيحة. تقول ازاي؟ طب مش هو نفس الفاعل ومفعول، صح ولا لا؟ من يهدي الله ها فهو المهتدي في آل عمران، ومن يهدي الله فهو المهتد. طب ليه؟ يا اصل الآية بتاع الإسراء، الإسراء اسمها سورة بني إسرائيل، سورة ايه؟ بني إسرائيل. وبنو إسرائيل نفسهم في الهداية قليل، قصير زي أولاد عمهم، خلي بالك أنت، عارف أولاد عمهم؟ المهم يعني بنو إسرائيل في نفسهم في الهداية مش طويل، خلاص؟ لأن يبعت لهم الآيات الصاعقة وهم ينظرون، الجراد والقمل والضفادع، وفي الآخر خلاص إيه؟ ولا كأنهم هن. فلأن نفسهم في الهداية قصير ليس طويلا، فالهداية اللي في سورة الإسراء تخص بني إسرائيل وهي اسم السورة، فالنفس القصير يحذف الياء. زي انت كده لما يكون ما عندكش نفس طويل وتقرأ ايتين ورا بعض ورحت ايه؟ توقف فجأة، النفس ايه؟ قصير. يقول لك العب رياضة، ها؟ اعمل تمارين ايه؟ بيعطوا محاضرات الان في التنفس، صح ولا لا؟ ده كمان محاضرات في التنفس، حتى مش عارفين نتنفس، لا اله الا الله. وهنعمل ايه؟ ما احنا جاهلة في كله، لا اله الا الله. عايزين يعلمونا كيف ناكل وكيف نشرب وكيف نتنفس، طب هنعمل ايه؟ سبحان الله. آية آل عمران جاءت بعد قصة بلعام ابن بعوراء. مين بلعام؟ أحد علماء بني إسرائيل. ربنا قال آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه إيه؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. أخذ رحلة طويلة في العلم والهداية، خلاص؟ فلما انحرف، كان انحرافه طويل جدا رغم ان الله اعطاه مساحة العلم والهداية. فآل عمران لما جاءت عقب هذه الآيات من يهدي الله فهو المهتدي، لطول زمن الرجل في الهداية طالت كلمة المهتدي، فجاءت الياء في آل عمران وحذفت الياء من ايه؟ سورة الإسراء. هكذا قرأ النبي القرآن، ما قرأوا هكذا، سبحان الله. وقلنا من قبل نفس القضية، يقول يا أخي أنا أحيانا لا أرى خلافا عجيبا، نقرأ نسمع من الشيخ يقول سيدنا زكريا قال رب اجعل لي آية، أنا عايز يا رب علامة أن زوجتي العاقر أم 90 سنة أصبحت حاملا، أنا عايز علامة. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني ما تقعد 3 أيام لا تتكلم وتمتنع عن الكلام، يبقى دليل على أن زوجتك إيه؟ أصبحت حاملة. في مريم قال رب اجعل لي آية، نفس القصة نفس الحكاية، هو زكريا ودي زوجة زكريا، قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوي. الله يقول لك المطبعة بس يا إما غلطت فيه، لا يا عم ما غلطتش، ولا أنت بس خلي بقى أنت نفسك قصير في التحمل، إيه؟ اسأل اسأل شفاء العين السؤال. النهار في لغة العرب الليل، اليوم في لغة العرب هو النهار، لكن اليوم عندنا اللي هو ايه؟ يقول انا قعدت عند فلان 3 ايام، يعني ايه؟ يعني 24 ساعة، صح؟ الليل بنهار اتنين، الله يرضى عليك، فتبقى 72 ساعة. لا، اليوم عند العرب هو النهار. وهذا رجل عابد صام يومه وقام ليله، قام الليل وصام الايه؟ اليوم، يعني النهار، تمام؟ 7 ليال ها وايه؟ وثمانية ايه؟ ايام حسوما. 7 بهذا المنطق. طيب، الليل في بداية الخلق كله كان السماوات والارض كانت رتقا، ففتقناهما فالظلمة كانت الاساس بتاع الكون، الظلمة. فالليل سابق، خلاص. الليل جاء في سورة مريم. مريم مكية ولا مدنية؟ سورة مكية ولا مدنية؟ الله اعلم. طيب خلاص، مكية. على والله اول عرب اسمعه يقول الله اعلم. ما اسف، انا اليوم هسجد لله شاكرا. انا قلت قبل ما اموت عايز اسمع واحد عربي يقول الله اعلم، حتى لو كان يعلم. انا عارف انه عارف، ده لئيم، بس ما شاء الله عليه، فمؤدب، يقول الله اعلم. فمريم سورة مريم سورة مكية، وآل عمران سورة مدنية. من السابق لمن؟ المكي سابق للمدني ولا المدني سابق للمكي؟ المكي سابق. يبقى مريم تسبق من؟ آل عمران. والليل يسبق من؟ النهار. يبقى مريم المكية السابقة يجي فيها الليل، واليوم اللي هو النهار يجي في آل عمران ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. يبقى هكذا ما قرأ القرآن، هكذا القرآن يقرأ. طيب، تعالى نطبق هذا الكلام على ايه؟ على سورة النبأ. وجنات الفافة، وقفنا عند الجنات وقلنا ان الجنة الحديقة، وسميت حديقة لانها تحدق بمن في داخلها، واحدق الجيش بالعدو، يعني ايه؟ احاطة، خلاص. والجنة من الايه؟ من الجن، الذي يفيد الاستتار والسترة. فلما جن عليه الليل يعني ايه؟ ستره الليل، خلاص. وانسان مجنون جن عقله، يبقى الجنة هكذا، خلاص. طيب، ولذلك الرجل هزته خطبة الجمعة فسألني، اول واحد مرة تهزه خطبة الجمعة ما شاء الله، فقال طيب اعالج البخل اللي عندي في الخير وفي العمل وفي. قلت له الله يرضى عليك، بلاش الاصابع كل يوم تعد الالاف. وجدوا بلغة الجسد ارتباط بين القلب والاصابع، في فرق بين اصابع تسبح واصابع تعد. فلما الاصابع تعد، خلي بالك انت، يرتبط بايه؟ بالدنيا. النهاردة 2000، النهاردة 3، النهاردة 5. ولك الشيخ ده المتواضع، ايه 2003 يا عم؟ على نقول يعني لغة مفهومة يعني، خلاص. الاعرابي دخل على كسرة، بعدين كسرة نظر، كسرة خير، كسرة ده ما شاء الله. قال اتمنى علي اعرابي، اعرابي، قال اتمنى ان يعطيني الملك 1000 دينار. اللي حواليه غير ده باين اهبل عليه ولا باين عليه في اهبل. كسرة يقول لك تمنى، تقول لي ألف. فخرج فبدأ يوبخوه. كسرة يقول لك تمنى علي، قال وهل هناك اكثر من 1000؟ لا، حد سقف الائتمان عنده ايه؟ 1001. سبحان الله. فانت لما تقعد تعود تعود تعود، مشكلة العداد بتاع القلب يشتغل في الايه؟ في الارقام. لكن لما تعود التسبيحات او يعني تسبح اصابعك تتعود على الايه؟ تمام؟ احسن من المسبحة، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف انها احسن. حرام، احنا لا ندخل في بدعة، مش بدعة، لا يرضى عليك يا رب. احنا عايزين كده، اللهم اشرح صدورنا للعلم يا رب العالمين. وجنات الفافة، هذه الجنات، ان يوم الفصل كان ميقاتا. بعد ذكر النعم 9 التي جاءت في سورة النبأ، جاء يوم الفصل. ما هو الفصل؟ بين الحق والباطل، بين الثواب والعقاب، بين المحسنين والمجرمين، بين سبحان الله الظلمة والمظلومين، وهكذا الله يوم ايه هذا يوم الفصل، ان يوم الفصل كان ميقاتا. قلنا ان الوقت في اللغة العربية هو نهاية الامد، وقت الايه. ولذلك احنا عندنا ايه، عندنا كتابين، نوعين من الايه، من المكتوب علينا او المكتوب لنا. قال ربنا في الصيام ماذا؟ يا ايها الذين امنوا ايه، ها، كتب عليكم الايه، الصيام. طيب وفي القتال، ها، يا ايها الذين كتب عليكم الايه، القتال. طب في الصلاة هل قال كتبت عليكم الصلاة؟ لا، قال ان الصلاة، ها، كانت على المؤمنين ايه. الله، دي القضية كبيرة هنا، القضية كبيرة. شوف كيف كان يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصيام والقتال مكتوب علينا، اما الصلاة صارت كتابا لنا نقرأه، وشتان ما بين ما كتب لنا وما كتب علينا. اوضح اكثر، صلوا على رسول الله. لحظات النوم لسه، هي نص ساعة كل واحد يعرف في حاله ان شاء الله باذن الله. يعني صبر ساعة مع الشيخ يبقى فيها الخير ان شاء الله. ال ال ال قال ربنا في المصائب، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. هي من الواجب في اللغة تمشي ازاي؟ المصيبة خير ولا شر اساسا؟ ظاهريا شر، يبقى مكتوبة لنا ولا اللي لك يبقى مكسب، ولا عليك هو اللي يبقى الخسارة؟ هو لنا اللي مكسب وعليك الخسارة، صح؟ واخد بالك؟ فلنا يبقى مكسب، عليك يبقى ايه؟ تمام؟ طيب من الواجب كان النص يقول ايه؟ ها؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله. الله اكبر عليكم، ما شاء الله، صح كده؟ الا ما كتب الله ايه؟ علينا. لكن لما ربنا يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله، يبقى المصيبة جاية في صالحي ام ضد مصلحتي؟ الله اكبر. الله. يبقى ان امر، شوف النص الحديث، ان امر المؤمن كله ان اصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. وبعدين في الاخر الحديث يقول ايه؟ وليس ذلك الا الايه. قالوا طب يا رسول الله الكفار دول اللي بيمرضوا ويشفوا ويروحوا يتعالجوا وبتاع. قالوا يمرضون ويصحون كما تمرض وتشفى البهائم. لا له ثواب لا في المرض ولا له فرع ثواب في الايه، لانه هو حياته، هو قصر حياته على ايه، على ايام معدوده، فجعل الدنيا كلها هي المرحله الثالثه، ونسي المرحلتين السابقتين، ولم يعد نفسه للمرحلتين الايه اللاحقتين، لا مرحله البرزخ ولا مرحله الايه ولا مرحله الدار الآخرة. طيب يا سيدي، إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقت يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. أمنا عائشة الله يرضى عنها وعن أبيها وجدت الرسول متعبا يوما صلى الله عليه وسلم، فكان يتكئ على رجل ويتحمل شوية وبعدين يروح يتكئ على الرجل الأخرى، ودي كان في بداية الايه، في عصر المكي. قال له ربه طه، هي تخفيف من كلمة ايه، طأها، طأ الارض بكلتي قدميك يا محمد، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ولكن انت لما 99% من العرب والمسلمين تقول شوف طه، كل يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، قل له يا ابني مش اسم من اسماء الحبيب؟ قال لا طه ولا مصطفى ولا مختار، هذه صفات. طه، ياسين مش اسم، حروف مقطعة زي ألف لام ميم حاميم، من ضمنها طه ياسين. هنا هو فخور يقول أنا سميت اسم ابني، يا ابني اتعلم الأول، اسأل العلماء. طه ليست اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما طأها بكلتي قدميك هذه الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فيا رسول الله تعالى لتستريح. اسمع الإجابة. قال يا عائش كيف أهنأ وأنا أرى صاحب القرن قد التقم قرنه. صاحب القرن اللي هو من؟ إسرافيل، اللي هو ربنا خلقه عشان النفختين، بس ده مخلوق من قبل خلق آدم بألف والله أعلم بملايين سنين، ويظل إلى أن يعني يوم تقوم الساعة هو الذي يؤمر بأن ينفخ في البوق مرة إيه نفخ فيه إيه أخرى. هنأتي الآن إلى النفخة. هذا الملك إسرافيل الرسول يقص يقول كيف أهنأ وأنا أرى، يبقى هو إيه يرى ما لا نرى. لو تعلمون ما إيه ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما هنأت لكم حياة. خلاص، لكن نحن غمي علينا المسألة. وأنا أرى صاحب القرن قد التقم قرنه، قدم قدما وأخر أخرى. الولد بتاع مع فرق التشبيه ولله وللرسل المثل الأعلى بتاع 3000 متر بتاع اختراق الضاحية، 10000 متر مش كده بيسموها كده ولا ايه؟ ولا 400 تتابع ولا البلدوزر القطار البشري بتاع 100 متر اللي بيقطعها مش عارف كام ثانية، لما تراه هو مستعد قبل ان يعطي الحكم بداية المسابقة يعمل ايه؟ حاطط رجليه جنب بعض زي الصلاة ولا قدم واحدة واخر الاخرى؟ اظن انتم الحاجة دي سهلة، دي سهلة في الحفظ ده على طول انتقلت لك الشاشة، بس خليك معايا الله يرضى عليك ما تروح الملعب الان. فقدم رجل استعدادا لايه؟ للانطلاق. الرسول يرى اسرافيل وقد قدم قدما واخر الاخرى ووضع القرن اللي هو البوق يعني زي الميكروفون هذا على فمه شاخصا ببصره الى العرش خشية ان يرتد اليه طرفه فيكون رب العباد قد امره بالنفخ في البوق. انت واخد بالك من الوصف ولا يعني؟ منظر مرعب. الرسول يرى هذا، يجي له نوم ازاي؟ وقد التقم صاحب القرن قرنه وقد قدم قدما واخرا اخرى شاخصا الى العرش لا يرتد اليه طرفه خائفا ان يامره رب العباد سبحانه وتعالى بالنفخ في البوق. طيب نفخ في الصور، لما ينفخ في الصور النفخه دي عباره عن ايه؟ انت لما تنفخ البالون بتعطيها ايه؟ هواء، صح ولا لا؟ لكن ده نفخه اخرى، نفخه عجيبه. النفخه من شدتها تجعل هذه الجبال تسير امامها. يا الله، النفخة بتاعت اسرافيل في البوق تطير الجبال امامها وتصبح الجبال كالعهن المنفوش سرابا. ونأتي للآيات. والله يقول ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا. يبقى دي النفخة الايه؟ الثانية. النفخة الايه؟ الثانية. لان النفخة الاولى لما نفخ فيها قال فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ايه؟ الا ما شاء الله. مين الا ما شاء الله؟ قالوا احتمال يكون اللي حدث له صعقة من قبل زي سيدنا موسى، ربنا لا يجمع عليه صعقتين مرتين متتاليتين. ده رأي، هذا رأي. ليه؟ لان اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. فأجد موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه. شوف أدب الرسول يقول إيه؟ فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. يا الله، هذا أدب من رسول الله. ولو سأل جبريل لإيه؟ لأجاب، لكن هو من أدبه يسكت. أبو هريرة واحد من التابعين قال له يعني يا أبا هريرة ما بين النفخة والنفخة كم؟ قال 40. السائل يبدو فيه جينات مننا كده، حب يتقصى التفاصيل. قال 40 ماذا؟ قال أبيت بالرفع. قال 40 يوما؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت وسكت. فالرجل استحى على دمه وسكت، يعني كان عنده شيء من الحياء. فسروا العلماء الحديث، قالوا ابو ذر بيقول ابو هريره يقول ابيت ايه؟ قل ابيت ان اسال رسول الله تادبا. ابو هريره احرج يسال، اصل انت 40، عرفت ان 40 شهر، ها اللي دخل عليك من العلم 40 سنه 40 قرن 40 يوم 40 نهار 40 ليل، هل هذه تدخل في القضيه؟ سيقولون ايه؟ ثلاثة، ها رابعهم كلبون، يقولون خمسة. مش العالم قاعدون في الدرس يقول سوف أخبركم اليوم وأنا أشرح لكم سورة يوسف المفاجأة الكبرى، اسم الذئب الذي أكل ابن يعقوب. فواحد من اللي قاعدين ناصح زيكم كده قال لكن الذئب يا شيخ لم يأكل ابن يعقوب، قال سوف أخبركم باسم الذئب الذي لم يأكل ابن يعقوب. يعني انت جيت في، ففي ناس والعياذ بالله يعني دخل نفسه في موضوع لا طائل تحته، علم لا ينفع وجهل لا يضر، نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، الله أكبر، نأتي أفواج منين؟ قال أن ابن آدم كيف ينشأ وكيف يهدم، اللي هي عملية الإيه في الخلية الحية، البناء والإيه، البناء والهدم. أنا أول ما أخلق في البداية خالص، ها مما خلقني رب العباد عز وجل؟ من التراب، صح ولا لا؟ التراب اختلط بالإيه؟ بالماء، وجعلنا من الماء إيه؟ كل شيء حي. الماء مع التراب أصبح إيه؟ طين. الطين تعرض للإيه؟ للنار، أصبح إيه؟ أصبح الأول بقى صلصال، وبعدين حمأ ترك، عفونا ظهر بهم حمأ مسنون، وبعدين في الاخر خالص رب العباد سبحانه وتعالى ايه نفخ فيه من روحه، تمام؟ فبدات الخلقه هكذا. يبقى الروح كانت ايه، اخر شيء والاول شيء؟ لما نموت ونترك الدنيا يبتدي الهدم من فين؟ من اخر شيء. انا هنهدم البنايه، نهدم الاساس من تحت ولا الطياره تدخل فيها من فوق؟ من فوق. الروح الاول، خلي بالك انت، من فوق اخر طابق، اخر طابق وعلى اللي بعده واللي بعده واللي بعده. فما كان لعالم الارواح، خلاص توكل على الله، وما كان لعالم الطين عاد الى الايه، يبقى يبدا سبحان الله سوف يفنى من ابن ادم كل شيء الا عجب الذنب. اخر فقره في العمود الفقري اللي فيها، او الفقري اللي فيها الخريطه الجينيه لابن ادم دي اللي هتظل، وعليه ايه، وان عليه النشاه الايه، وان عليه النشاه الاخرى فتاتون افواجا. تاتي الافواج من كل، تخيل نفخه من امر الله بتنفيذ من اسرافيل، يخرج الناس من القبور افواجا، يا الله. فالنفخه الاولى صعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله، في روايه حديث وان كان سندها ضعيف ولكن تقويه آثار أخرى، أن لا يبقى على الكون كله هذا الذي نراه إلا الأربعة الكبار فقط، كله انتهى ما عدا رئيس الملائكة جبريل وميكائيل وملك الموت الذي يسمى عزرائيل ونافخ البوق أو صاحب الصور أو صاحب القرن اللي هو من؟ إسرافيل. من على ظهر الارض وهو العليم الخبير، المهم ايه، يامر الله عز وجل ملك الموت ان يقبض روح الملائكه الثلاثه واحدا تلو الاخر. لا يبقى على وجه الارض كائن حي مخلوق الا ملك الموت الموكل بايه؟ قبض الارواح. من الذي اعطاه الحياه؟ يقول يا ملك الموت مت. من على وجه الارض؟ لمن الملك اليوم؟ خلاص لله الواحد القهار. تمكث الارض ما شاء الله لها ان تمكث، ثم يحيي الله الملك اللي هو اسرافيل موكل بالنفخ في البوق، فاول شيء يعمله ايه؟ فاذا نفخ فيه اخرى فاذا هم خيام ايه؟ ينظرون، مش يسمعون، ينظرون، بس هم قبل أن ينظروا ما الذي أقامهم؟ السمع أيضا، السمع نفس القضية، السمع. يبقى السمع الأول، سمع فقام فنظر. ولذلك قلت من قبل لو أن العاملين بالدبلوماسية في معاهدنا وفي مؤسسات الدبلوماسية يوعدوا بين يد العلماء يتعلموا من القرآن أخلاقيات الشعوب، 70 النخبة طبقة الصفوة اللي كانوا مع سيدنا موسى اللي اختارهم كي يعتذروا بالنيابة عن بني إسرائيل الذين طلبوا منه عبادة العجل أو عبدوا العجل فعلا اللي عملوا الايه السامري، فاختار 70 رجلا لميقاتنا. ده 70 دول اللي هم ايه يعني تقدر مع الموازنة يعني دول 10 المبشرين اللي حوالين الايه سيدنا رسول الله على مستوى ابو بكر وعمر، بس دول الطرف الايه الاسرائيلي، تمام؟ دول 70 النخبة، خلاص. دول انقى من وجد كريم الله موسى، انقى واحد، انقى 70. فاول ما اقتربوا قال اخفضوا اصواتكم ان الله سوف يكلمنا. بالله عليك يفرحوا ولا يحزنوا؟ الله يكلمهم، يعني درجة يعني يرفعهم الى مصف الايه مصف الكريم. قال يا موسى ما ادرانا انه الله، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. دول الصفوة، أما اللي مش صفوة ايه؟ لا حول ولا قوة الا 70، احنا مش هنؤمن اللي بنشوف. فأخذتهم في الرواية في البقرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم ايه؟ يعني وأنتم تنظرون؟ يعني الصاعقة نزلت على رقم 70 حركته، نزلت على رقم 69 68 لغاية 4 3 2، فرقم واحد كم رأى أمامه وقد نزلت الصاعقة عليه؟ 69. ثم كان هو رقم الايه؟ ثم أحياكم من بعثناكم من بعد موتكم لعلكم ايه؟ تشكرون. بعد ما بعثهم ورجعوا لقومهم الشمس سخرت عليهم في صحراء سيناء. لا لا لا لا، يعني احنا ما سبحان الله. قال طيب نزلنا الغمام، نزلنا عليكم المن والسلوى، وبعدين لا برضو الحر، نتقنا الجبل فوقكم كأنه ظلة وظنوا انهم واقعون به. الجبل الطور ده بدل ما هو على الارض صار ايه؟ سقفا. في الاخر سيدنا موسى كان له امل واحد، امل واحد مفيش غيره، ويتبعه ابن هذا الامل، ان يدخل الارض المقدسة وان يدفن فيها، بس ما كانش له امل الا كده. فراح ايه بعد شوية منتقاه يروحوا يتحسسوا اخبار العماليق اللي في بيت المقدس. التحسس يكون في الخير، ولما نضع نقطة تحت الحاء تبقى ايه تجسس، تبقى في الايه اكيد في الشر، صح ولا لا؟ طيب راحوا ورجعوا دول الايه اللي هم مثلا نقول ايه القعقاع بن عمرو تميمي، لا يهزم جيش وفيه القعقاع، وسام بن زيد اللي عنده 17 عاما ويقود جيش في ابو بكر وعمر، طبعا مع يعني دول الصفو. فراحوا رجعوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فيخرجوا منها فانا داخلوه. قال يعني ايه جبارين؟ ايه الموضوع؟ فتشوف الخوف. قال ده الواحد منهم عملاق ياخذ الواحد منا في كمه. الخوف، مع الخوف لما يسيطر على الخلق سبحان الله، يا عم انا لا استطيع بفلان، لا سبحان الله. المهم ربي في الاخر، ربي اني لا املك الا نفسي واخي. تخيل لولا ان الكليم واثق ان هارون نبي رسول لما ضمنه، صح ولا لا؟ لا، ما هو لما راحوا هما الاثنين لفرعون قال ايه؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يهدى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. فاتياه فقولا، كل الكلام ده لمن؟ الاثنين. لما جه فرعون يرد على سيدنا موسى قال فمن ربكما ها يا موسى؟ الله، طب ليه ما قالش فمن ربكما بس؟ انا عايز يقول يعني انا اللي مربيك وده المربى الوحيد المحترم عنده. ففرعون يربي حد، لكن يعني هو اللي نشأ في ايه؟ في بيت. فهو عشان في صلة بينه وبينه 30 سنة فبيسأل من؟ يعني تستطيع ان تقول ان سيدنا موسى يعني مع التجاوز في الكلام هو رئيس القسم وسيدنا هارون ايه؟ الاستاذ المساعد، يعني هو المساعد. لكن دايما ايه؟ بس في ايات في القرآن وده مش وقته، ان هارون تسبق لفظته موسى واحيانا يأتي موسى قبل هارون. امنا برب العالمين رب موسى وهارون، في ثانية هارون وموسى، دي قصة تانية عايز تعرفها الان. طب خلينا في الايه؟ في صاحب البوق الاول وبعدين نرجع احنا في التفسير ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا. طب يا سيدي، فيوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، خلاص ينفخ في البوق، يخرج الناس على غير هدى، كل سبحان الله العظيم طالع من مكان، كل امة تتبع امامها، كل واحد اتبع قوم سيدنا نوح يتبعوا نوح، قوم سيدنا ابراهيم سبحان، كل امة لها ايه؟ امام تسير امامه. طيب ان يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا، خلاص. هل بداية تغيير السماوات سوف نأتي؟ لان يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، مشاهد القيامة لا تأخذها من سورة واحدة، ولكن ضع كل مشاهد القيامة امامك على اللوحة وبعدين شوف ايه التتابع فيها. انتوا واخدين بالكم ولا؟ يعني مثال سورة زي سورة طه، لما بدأ القرآن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يبقى بداية السورة تكلم الرسول عن ماذا؟ ها؟ عن بداية الايه؟ إنزال الايه؟ القرآن والدعوة، صح؟ يأتي الآيات اللي بعدها فورا يقول ايه؟ وهل اتاك حديث موسى؟ ها؟ اذ راى ايه؟ نارا فقال لأهله ايه؟ دي بداية الايه؟ الدعوة. يبقى بداية الدعوة لرسول الله ونزول القرآن بداية اعطاء الايه؟ الرسالة، وانا اخترتك فاستمع لما يوحى لايه؟ لسيدنا موسى. تروح على القصص تلاقي القصة مختلفة. فانا عايزك تقرأ القرآن بهذه الرؤية. اما ان تقرأ القرآن من باب يعني سبحان الله الله كده قراءة الصحف كما قلنا، لا، انت تقرأ مصحفا لا صحفا، مش جريدة، لا، انت تقرأ في كتاب الله. حتى لما سئل عمر عن كلمة الاب قال ايه؟ انها في القرآن. يعني انا ايه؟ سبحان الله العظيم. وقلت لك من قبل الاخوان المصريين يقول لك ايه؟ يقول لك الموضوع ده في ان. يعني ايه الموضوع ده في ان؟ ها؟ يعني فيه شيء غير منضبط، صح ولا لا؟ ايه اصل القصة؟ عايزين تعرفوها؟ من القرآن برضه. امير المؤمنين في بغداد استاء من وليه على مصر، فاسر لبعض من حاشيته، وكان اسمه موسى ابن عيسى اللي هو الايه؟ الوالي هذا المولى حاكم على مصر من قبل امير المؤمنين، فقال عندما يأتي الى بغداد اقتلوه. واحد من الاحبة قاعد في المجلس قال انا لو ارسلت له رسالة تقع في ايد حد من اياهم انا اروح في خبر كان، تبقى النصيحة جد بفضيحة، صح ولا لا؟ فراح ارسل له رسالة كده بسم الله الرحمن الرحيم، وعارف خط اخوه، يا موسى انا بس، واغلق الرسالة. اخينا التاني كان ذكاه اقل شوي، عنده بنت جارية انما ايه ما شاء الله عليها حفظة وتعب. مالك يا سيدي؟ انا خط اخي فلان ولكن نسي ان يكمل كتابه. يا عم ده ما نسيش ولا حاجة، ده تناسى. يريد ان يقول لك صاحبك يا موسى ان المال يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. قال يا سلام. طب انا ارد عليه ازاي؟ قالت تعالى بس جنب ان دي وحط جنبها الف بس. هو ذكر الراجل ان بس وصلت الرساله ان لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ما دام امير المؤمنين ده قاعد لنا استاذ رحمه الله عليه قاعد برا بلده، يعني بلد 25 سنه وبعدين قاعد يامنوا، ما تيجي يا راجل. المهم جه على الحدود ودخل اول بوابه، فواحد من الناس المحترمين يعني في كل قصر لفرعون يوجد ايه؟ يوجد موسى. قال له مولانا الموضوع مش سهل، مفيش داعي تدخل على الله يرضى عنك يعني ايه للخلف ضر. فراح الراجل خد بالوصيه ورجع، ففوجئوا قال له ما شاء الله عليه انت ما رحت البلد اللي انت غايب عنها ربع قرن وبتاع. لقد وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ده عليها حرس يابا، سبحان الله المستعان. اللي يفهم يريح. ما تصلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب يا سيدي، يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا. السماء كلها اصبحت ابواب سبحان الله. وسيرت الجبال فكانت سراب. سور الجبال انت شايفها الضخمه دي كان سراب ماشي سبحان الله، لا قيمه، لا اله الا الله. ان جهنم كانت مرصادا. تترصد من جهنم؟ تطلق احيانا على النار عامه، واحيانا جهنم هي الدركه الاولى من دركات جهنم السبعه، ربنا يعيذنا واياكم منها. ليه سميت جهنم؟ تتجهم في وجوه اصحابها، بس هي بالمرصاد ترصدهم دنيا واخرى، ترصدهم دنيا بالاعمال والاخره بالجزاء، فهم مرصودين عندها. تخرج منها اعناق كاعناق البخت، اعناق تخرج من النار تلتقط ابنائها كما يلتقط الطير الحب. يا الله. وفي الحديث بتاع قال ايه؟ لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. لها زفرات ثلاث. انتوا تشوفوا الرجل وهو يلاعب الحيه، الحيه تعمل ازاي اول حركه؟ صح؟ تهجم. النار والعياذ بالله ثلاث زفرات كزفرات الحيه. اول زفره يقع الناس على الارض جميعا. ليه؟ قال لك ما هو جهنم دي لو وجد اهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يبقى هي ايه؟ قال ربنا انها ترمي بشررا كالايه؟ كالقصر، كانه ايه؟ جمار في خبر ابيض بهذا الحجم بهذا المنطق. قالوا يا رسول الله يعني كالهضبه والتله؟ قال كالمدائن والحصون الشراره الواحده. لو اهريق دلو من غسلين الذي ذكر في القرآن لأنتن أهل الدنيا جميعهم. قلت يا لطيف، قلت يا لطيف، سبحان الله العظيم. فلها ثلاث زفرات، الزفرة الأولى كله يقع على الأرض، فإذا زفرت الزفرة الثانية ترى كل أمة جاثية، يعني الركب إيه؟ فكت. عندنا تعبير عام يقول لك أنا ركبي إيه؟ خلاص المفاصل إيه؟ انتهي سبحان الله. يقول لك يا راجل انا رجلي لا ايه لا تستطيعان، سبحانك يا رب العباد، خلاص انتهى الموضوع، التفت الساق بالساق، حصل ايه؟ لخبطه. فاذا زفرت الثالثه قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحاديث في الدار الاخره موجود. ان يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابة. إن جهنم كانت مرصادة، إما أن تكون اسم عام للنار كلها أو هي الدركة الأولى. بعدين عندك لظى والحطمة السعير بعياذ بالله رب العالمين والهاوية ولظى والدرك الأسفل. جهنم والدرك الأسفل، الدركة الأولى والدركة الإيه؟ السابعة تحت. وقلنا إن الدرك بالكاف إلى أسفل والدرج بالجيم إلى إيه؟ إلى أعلى. فالدركة الأولى يوضع فيها عصاة الموحدين اللي ماتوا على لا اله الا الله ولكن لهم تبعات، عليهم تبعات للناس. سوف ياتي زمان على جهنم تصفق جهنم ابوابها، يعني ايه؟ تنفد مفيش حد، لكن الست دركات كما هي. مين في الدركات اللي تحت؟ اصحاب المائده، فرعون وآله والعياذ بالله رب العالمين، ما عدا زوجته، والمنافقون. يعني المنافقون أصعب، أصعب من اليهود وأصعب من، يا الله، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق وأهله. يا الله يا الله. طيب يا سيدي، إن جهنم كانت مرصادة ترصد أهلها للطاغين مآبا. يا الله، المآب هو المرجع. طب الطاغية هو كان ساكن في جهنم من قبل وبعد انتهى ورجع تاني؟ انت الان لما ترجع بعد الدرس نقول ايه فلان ايه؟ آب الى ايه؟ الى بيتي. او ثاب الى ايه؟ آب زي ثابة، جعلنا البيت ايه؟ مثابة للناس وامن. طب كيف جهنم مآب لهم؟ المآب ان اكون قاطنا هذا المكان ثم اتركه ثم ايه؟ اعود لي مرة اخرى. فكيف تكون مآبا؟ قال انه هو الطاغية زرع في قلوب الناس في الدنيا نارا، فكانت هذه بيوته، قلوب المؤمنين الذين ظلمهم صارت نارا في الدنيا يسكنها، فاذا ذهب الى الاخرة عاد الى النار التي اشعلها في الدنيا. تاخد بالك من الكلام؟ هذا كلام، انا مرعوب، انا مش عارف انت مرعوب ولا مطمئن، انا مرعوب. إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة، برجع ليه؟ لأنه هو هو الذي غرسها، هو اللي وضع. سبحان الله، اللي قلت لكم من سنوات، انت عارف البتاع اللي بتقولوا عليه انتم باللغات الأجنبية سوبر ماركت، خلي بالك انت المحل، يعني البقالة يا سيدي بس على المستوى الحديث. هذا السوبر ماركت دي الدنيا، والاعمال بتاعتك السلع اللي بتاخدها، بس بعد ما تاخد السلع وتضعها في العربة، ها تروح كده على السيارة وتاخد اغراضك وتمشي، ولا فيه في حساب؟ الله يرضى عليك، فيه ايه؟ حساب. تعالى كل واحد يتحاسب بالضبط كده، دي بكام؟ بكذا، ودي بكام؟ بكذا، ودي بقليل، ودي بكثير، الغيبة دي بكام؟ الظلم ده بكام؟ الربا ده بكام؟ وهكذا كله حساب. سبحان الله. فجهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة في هذه الايه، في هذا المرجع وهذه العودة، وبئس العودة. ولذلك ايه قال لك ان الارواح الجديدة لما واحد يموت اليوم وتصعد روحه تجتمع حولها ارواح المؤمنين زي ما كانوا بيجتمعوا في الدنيا. شو انتوا تحبوا بعض ازاي؟ يمكن لا تعرف لا اسم اخوك ولكن تحبه. سبحان الله، هذه الارواح زي ما اجتمعت في الدنيا تجتمع الارواح التي سبقتنا على الارواح الجديدة التي صعدت، وتسألهم عن فلان وعن فلان وعن فلان. يجي عند فلان وتجيب الروح الجديدة تقول لقد مات، الارواح تستنكر، ما رأيناه، ما مر علينا. فتقول روح العالم بينهم، روح العالم كما كان في الدنيا فاهم في الآخرة نفسه في عالم البرزخ، لقد ذهب إلى أمه الهاوية. تخيل أن أمه اللي في الدنيا كانت تحضن فيه وتضمه، مش كده ولا يقولوا كده على الأطفال؟ أمه اللي كانت حنونة عليه، سبحان الله، أمه إيه في الآخرة؟ ليه؟ ليه؟ لأنه ما ترك صدره حنونا على خلق الله، ما ترك يعني رحمة للناس ينشرها، وإنما أشاع الذعر والنكد وسبحان الله. يعني وقلنا من قبل ان وادي من وديان جهنم والعياذ بالله، جهنم اسم وادي هبهب. ايه وادي هبهب ده؟ يعني يوضع فيه من يدخل النكد على المسلمين. ده وادي هيكون مليء، نسأل الله ان يبعدنا عنه. ليه؟ لان وادي يهب سبحان الله العظيم. ويقال ان من اسوأ الوديان وادي الحسرات. وادي الحسرات هو الذي يجعل المسلمين ينامون بالليل على نكد وهم وحزن وغم. فربنا يضع في وادي اسمه وادي الحسرات لما يمر عليه أهل جهنم يقول يا عم وانت تتألم وتصرخ وفي ايه؟ قال لو تعلمون ما انا فيه لترحمتم علي. ولذلك تستعيد وديان جهنم من وادي الحسرات كل يوم 14 مرة وهو ما فيهوش نار ولا غيره، لكن في وادي ايه؟ سبحان الله العظيم. انت بالله عليك لما تكون مهموم والغم وحط الكرة الأرضية على راسك، هل الأموال والفسحة والسفر والأجواء الجميلة تزيل هذا الهم؟ السعادة داخل القلب ولا ما تراه العين؟ داخل القلب. قال الحسن البصري لقد ظلمنا أهل الدنيا. معقول يا حسن يا بصري تظلم أهل الدنيا زي انت لا تأكل أصلا؟ قال أكلوا فأكلنا، صحيح ربما أكلوا أكل معين أكلنا نفس الأكل، وشربوا فشربنا، ولبسوا فلبسنا، وهم من الغد خائفون، ونحن في رحمة الله مطمئنون، فلقد ظلمناهم. يعني ال- ال- ال- ال- ال- العز اللي تاخده من درس العلم وانت خارج تقول الله اللهم أدم علينا هذا العز يا رب. طبعا نحن في نعمة. قال الحسن لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. عبد الملك بن مروان قال في ايه؟ قال امير المؤمنين ده ناس منتظرين جثة، يعني جسد واحد بيغسلوه، قال عايز اشوف. دخل عبد الملك ومعه خادمه ابو حازم بيغسل، دخل امير المؤمنين مش وقت السلامات والطيبات، فصب يصب. سبحان الله عبد الملك نظر الى خادمه وقال كم وددت ان اكون غسالا اغسل الموتى ولا الي امر المسلمين يوما واحدا. فابو حازم قال للايه المساعد بتاعه ايه؟ انظر عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. يبقى مين سبحان الله ها من لما راح هشام ابن عبد الملك كده والحج فحاول يدخل على الحجر الاسود ازدحام فلم يستطع الحرس يوس ابدا. فجاء الشاب كده وضيء الوجه، الناس من غير شيء كل وسع الى ان وصل وانتظرت الناس صفين الى ان قبل الحجر. فهشام قال من هذا؟ ده انا امير المؤمنين. فالفرزدق كان موجود. المهم يعني قال قصيدة من الشعر عجيبة، ليس هذا وقته لكي نضيع الدرس. كان هذا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عن آل البيت. سبحان الله أول ما الناس يغيوا سبحان الله كله وسع سبحان الله العظيم وقبل الحجر الأسود. فمن إذن الذي له سبحان الله العظيم؟ ولذلك قلت لكم من قبل تستطيع أن تقول إن الرئيس السابق فلان والملك السابق فلان والامبراطور السابق فلان، صح ولا لا؟ لكن هل تستطيع ان تقول ابو حنيفه الاسبق؟ عمرك تقول كده؟ ابن حنبل سابقا؟ ماذا تقول؟ ابن حنبل مات؟ ابن حنبل لا مش قال، لا يقول احمد ابن حنبل. هو مات من سنه من كام؟ من ابو حنيفه سنه 150 هجري، 150 شوف فين من كم قرن. ويقول انت وانت جالس هنا الان 1435 هجري يقول ابو حنيفه. هو ابو حنيفه لسه بيقول الناس موتى واهل العلم احياء. سبحان الله هم يحاولوا يموتوا ذكراه في قلوب الناس لكن ما يزال. وبعدين انت اول ما يذكر رضي الله عنه ابو هريره رضي بالله عليه انا او انت. ها ابو هريره كان قصير ولا طويل؟ الله اعلم. شعره كان ناعم ولا كان شعره اجعد؟ كان شعره اسود ولا اشقر؟ ولا صح. لكن تحبه ولا لا تحبه؟ ما هذه المحبة؟ ها؟ ولذلك تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يصل إلى ملايين الأرواح التي ماتت وملايين الأجساد التي تصلي وهم أيضا يصلون عليك ويدعون لك بالخير. يا بؤس من ينقطع عن الصلاة. فشوف الصلاة إيه؟ تواصل. صلوا على رسول الله وصلي عليك يا رسول الله. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. يعني الحقبة سواء هي العرب حسبوها 80 سنة حسبوها 100 سنة، حتى قال سيدنا موسى في قضية الخضر إيه؟ حتى أبلغ مجمع البحرين أو إيه؟ أو أمضي إيه؟ حقبة. حقبة يعني إيه؟ هي حتى عيش طول عمري الباقي في إيه؟ في أن أبحث. ولذلك وأنت تقرأ في التوراة تتعجب، التوراة دي من رجل أنزلت على من؟ هو ده النوم وصل للغاية. انت عارف الخطب اللي كانت بتوصل زمان للناس، الخطب يطلع على المنبر ويجي على اخر الصفحة يقول وصلى الله على سيدنا، انتهت الصفحة يقلب الصفحة الاول محمد. لو في حد يصلي على تاني ابدا ولا للدرجة دي؟ ده خايف عشان يكون في بيصلي على حد جديد ولا شيء. لا اله الا انت سبحانك. لا عشان تكمل يا راجل، خلي عندك شجاعة. صلى الله على سيدنا محمد، لا حول ولا قوة الا بالله، هذه الدرجة. وذاك الولد النابه اللي كان بيغش من زميله في حصة في امتحان الدين، قال له حسن حسن، قال له نعم، قال له ومن الذي كان يقول الأحاديث ويرويها الصحابة عنه؟ قال له يا ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال له صلى الله عليه وإيه؟ لا ده ولد مذاكر ايه ما شاء الله، يعني ده المستقبل باهر، يا هنيئا لأبيه. سبحان الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله انت سبحانك. لابثين فيها احقابا، يا الله، لابثين فيها احقابا سيدنا موسى، او امضي حقبا. سبحان الله، حتى ايه اقضي العمر كله بحثا عن ايه عن هذا الخير. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد في اللغة هو النوم. العرب يقولون البرد منعان البرد. يا سلام، البرد ها منعان البرد، يعني ايه؟ شدة البرد خلتني ايه؟ لا استطيع. لا يذوقون فيها، لان الانسان لما ينام، الله اكبر، يا رب لا تقلق انسانا منا بالهم ولا بالمرض ولا بالدين، وفرج كرب المسلمين يا رب. الله اكبر. احنا في اول الدرس خلي بالك، الله رزاق قبل ان يوجد من يحتاج الى رزقه. هذا كرم، هذا كرم، خلي عندك هذا اليقين. سبحان الله. طيب يا سيدي، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا. قلت في الحميم الماء المغلي جدا، فياخذ الماء، فلما تقترب أبخرة الماء المغلي جدا من وجهه يتساقط لحم وجهه، فإذا شربه والعياذ بالله قطع أمعاءه. قال ربنا وسقوا ماء حميما فإيه؟ فقطع. ليه؟ لأن عمر معدته ما أكلت الحلال، أخذ أموال الناس بالباطل. فكيف سبحان الله أبو بكر لم تحتمل معدته شربة لبن؟ شك فيها، شك في شربة اللبن، خلاص. سبحان الله العظيم. فالله عز وجل يقول لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. على قدر ما صنع في الدنيا رب العباد سبحانه وتعالى أعطاه في الآخرة مما عمل، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وابن رجب الواحد إيه؟ يقول لا يخشون حسابا، صح؟ لا يخافون حسابا، كيف يرجو؟ قال لك العبد إذا تكلم عن الله فرجاء الله أقرب من الخوف منه. الرجاء إيه؟ أولى. لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، هكذا كانت طبيعتهم في الكذب، وكل شيء أحصيناه كتابا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني أحصاه الله إيه ونسوا، إحنا ننسى لكن الله في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. والعياذ بالله، هل يخفف عنهم العذاب؟ لا يخفف عنهم والعياذ بالله رب العالمين. هذا الكلام عن أهل جهنم، ربنا يبعدنا وإياكم عنهم. أما الكلام عن المتقين وفوزهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين إن شاء الله.